أصابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هناك ما يسمى بعقد المرابحة الإسلامية، وقد كثر التعامل به في هذا الزمان، وصورته أنني إذا رغبت في عقار أو سيارة ولم يكن لدي المبلغ نقدا، أكلفهم بذلك فيشترونها ويملكونها ثم يبيعونها علي بنسبة معلومة للبنك من عن المبلغ الأصلي لتلك السلعة. أرجو بيان ذلك مع التفصيل، أثابكم الله. أولا، أوصي طلاب العلم على أن لا يقبلوا أي اسم شرعي حتى يرجعوا إلى تعريفه عند العلماء والأئمة، لأن المسميات الشرعية توسع فيها، حتى إن الحرام يسمى باسم الحلال، ويغطى الحرام تحت ستار شرعي سواء بحسن نية أو بسوء نية، وهذا أمر أعذر إلى الله سبحانه وتعالى أنه واقع وموجود، وأحذر طلاب العلم أن ينخدعوا بهذه المسميات، هذا أمر لا بد أن يوضع في الحسبان. ولذلك تجد الربا يقال له فائدة ويقال له استثمار ويسمى بغير اسمه، حتى إن الخمر لا تسمى خمرا، وقل أن تجد أحدا والعياذ بالله يتعاطاها يسميها باسمها، وإنما تسمى بأسماء، بل حتى تكون تلك الأسماء جذابة، حتى إن الحرام والعياذ بالله تجلب إليه القلوب ويستهوي النفوس. فالمنبغي على طلاب العلم أن لا يغتروا بالأسماء. ما هي المرابحة الإسلامية؟ المرابحة نوع من العقود صورته أن تشتري السلعة بمبلغ، وإذا جاءك أحد يشتري منك السلعة تقول له: رأس مالي في هذه السلعة كذا وكذا، كم تربحني؟ هذا السبب الذي جعل الأئمة والسلف والعلماء يسمونه بيع مرابحة، يعني كم تعطيني ربحا على رأس المال. لماذا سمي هذا البيع بهذا الاسم وخص بأحكام ووضع لي باب مستقل في بعض كتب العلم؟ لأنه ربما أخطأ في الثمن وقال اشتريت ب100,000 وهو اشترى ب50,000، فإذا اشتريت أنت منه قال لك: أنا اشتريت هذه السيارة ب100,000، رأس مالي 100,000، البيت رأس مالي 1,000,000، كم تربحني؟ فتقول له: أربحك النصف. فتشتري ب1,500,000، فلو شهد شاهدان أنه اشترى ب500,000، فإنه يجب عليه رد السلعة إلى 75,000 إلى 750,000 ريال، يعني هو قال اشتريتها ب1,000,000، فقال لك: كم تربحني؟ فقلت له: أربحك النصف. معناه أن العقد تم بينكما على أن تربحه نصف الثمن الذي اشترى به. فإذا كذب وغش ودلس أو أخطأ رجع إلى الأصل الحقيقي وأعطي نصف الربح فيه. هذا سبب تخصيص هذا النوع من البيع بهذا الاسم. ما علاقة هذا بشخص يريد زواجا أو يريد أرضا أو سيارة، يأتي إلى بنك أو مصرف لم يشتري السيارة أصلا وليست عنده وليست في ملكه، فيقول له: أريد السيارة الفلانية وأريد الأرض الفلانية، فيذهب ويشتريها البنك ثم يقسطها عليه ويقول: مرابحة إسلامية. هذه هي المرابحة، وإسلامية أيضا، يعني على الأقل السلف رحمه الله تورع وقال مرابحة، أما هذه لا، مرابحة إسلامية. يا إخوان، هذا أمر ليس من السهولة بمكان، نسبة الشيء إلى الشرع، نسبة الشيء إلى الإسلام، ليس من السهولة بمكان. حتى التأمين على الحياة الذي تتفق نصوص الكتاب والسنة على تحريمه وأنه غرر وأنه لا يجوز في الأصل أن يؤمن الإنسان على حياته، هذا تأمين إسلامي، حتى أصبح التأمين إسلاميا. نحن نقول هذا لأنه حقيقة، ومن واجبنا أن ننبه، لأن أمانة ومسؤولية على طلاب العلم. لا يجوز أخذ المسميات الشرعية وتحليلها ما لا تتحمل ووضعها في غير موضعها. المرابحة الإسلامية يعرفها الرجل، تجد من البادية إلى الآن يبيع يقول لك: رأس مالي في السلعة كذا وكذا، لكنه اشترى وملك وقال الحقيقة. أما أن تأتي إلى شخص تقول له: اشتري لي الأرض، فهذا عين الربا، بدل أن يعطيها البنك 100 ويقول لها ردها 120، أعطاها وكالة منه إلى شخص آخر ودخلت السلعة حيلة، وهذا ما يسمى ببيوع الذرائع الربوية التي تذرع بها إلى الربا. هي في ظاهرها لا شك فيها ولا لبس، ولكنها في الحقيقة أنه بدل أن يعطيه الثمن بيده أعطاه إلى من سمى من صاحب أرض أو صاحب سلعة وقال: ادفعها وأربحك كذا وكذا ربح الربا. فعلى كل حال هذا أمر لا إشكال في كونه من الربا وهو محرم، وهذا الذي ندين الله ونعتقده. وعلى المسلم أن يطلب ما أحل الله له، فكم من صفقة ربا اشترى بها الإنسان شيئا لم يبارك الله له في صفقة يمينه، وباء بإثمها ووزرها، ومن علم الوعيد الشديد فيه من لعن الله له ولآخذه وآكله وموكله وكاتبه وشاهده والعياذ بالله، عرف أنه من كبائر الذنوب وأنه ينبغي عليه أن يتورع عنه مهما استطاع إلى ذلك سبيلا. المسألة الأخيرة يقول: وصورتها أنني إذا رغبت في عقار أو سيارة ولم يكن لدي المبلغ نقدا أكلفهم بذلك فيشتروه. نعم، يتفقون في بعض الأحيان، يقول أعطينا الفواتير، ومن العجيب أنهم لا يتعاملون إلا مع محلات معينة، لأنهم متفقون معهم أن الزبون إذا امتنع من السلعة أنها ترد عليه، متفقون معهم، حتى أن بعض المؤسسات والشركات لا يمكن أبدا أن تعطيك إلا إذا كان من مكان معين، وتتفق مع المؤسسات والشركات على أنه إذا نكص الزبون وامتنع أن السلعة وأن البيع غير تام وغير واقع. ولا شك أن المشتري، أن المؤسسة أو البنك أو المصرف الذي اشترى لم يشتري لنفسه حقيقة، وإنما اشترى لمن وكله وهو الزبون الذي يريد أن يربحه ويعطيه الفائدة على المال النقد. نسأل الله العظيم أن يغنيها بحلالها عن حرام، وأن يغنيها بفضله عن من سواه. والله تعالى.